مرحبا شباب، أنا نمر العبيدي من موقع iOS Cafe، ونقدم لكم الحلقة 40 من برنامج البودكاست الأسبوعي. ويانا طبعا دانر كيفي، وبمناسبة الحلقة 40 احنا قررنا نطرد العلي خلاص بعد ما نسميه 37 ونص، قررنا نسميها 39 ونص، لا 40 وما رد عليكم موجود خلاص. مو والله مهم. شلونكم ان شاء الله متوسين؟ حلقه 40 فيك، هو اقول لك هي المفروض حلقه 50 اللي تكون هالشيء. الحلقه 50 راح الحلقه 50 عاده 50 100 بعدين يصير 200. الحلقه 50 ان شاء الله اجيب لكم كيكه ونقعد ناكل كيك ونقسم وسوالف هيك ونقطع وشموع وشغلات. لا بس الناس اللي يسمعوا، الناس اللي يسمعونا خطايا علي ما ادري يعني نسأل علي. علي باع هو، شوف يعني صراحة أني أحب دائما أسوي ثورات بالدنيا مثل الربيع العربي، فحبيت أسوي ثورة علي وخلص قلت الحلقة 40 بدون علي. يا اكزاكتلي الربيع العربي وصل لايوس كافي. لا الربيع الايفوني. الربيع الايفوني بس لا هو صدق خطيه علي ديش حاليا على الموقع قاعد يسوي شويه تطويرات وهذا بس بال خلينا نقول بالباك اند. اوكي من جهه الجوال امور تقنيه وهاي حتى ان شاء الله الموقع يكون بشكل احسن وممكن شغلات تنضاف لكم هم يتغير. يس واحتمال بأي لحظة همينة يتشيت ويانا فأنتوا عادي يعني إذا تشيت عادي سمعوا استقبلوا يعني اتعاقوا ما يخالف يعني نشوف شلون. طبعا أتوقع هذا الأسبوع الفات كان أسبوع قوي شوية من ناحية الأخبار، خصوصا كان مؤتمر اللي هو اسمه الورد وايد موبايل كونغرس. احنا طبعا السامسونج وجالكسي اس 5 هاي راح نحكي هوايه بيها، بس انت خلينا نشوف ويعني قبل ما اني ابلش بهاي ونبلش نحكي، شوف انت دنار اذا عندك شيء تريد تقوله قبل ما نخوض بهذا الموضوع. عندك مثلا خبر تيست فلايت انه ابل اشترتها. طبعا الناس اللي يسمعونا واللي يقروا الخبر اتوقع انمار انت اللي كاتب الخبر بالموقع. بشكل سريع هو شنو اصلا هو التيست فلايت؟ تيست فلايت احنا كمطورين بالذات المطورين اللي شلون مثلا بالبيت اللي ما عنده فلوس انه يشتري هواي كل انواع الاجهزه، فكره كلش حلوه. كان يسوي انمار كان يوفر طريقه هو مثل جسر بينك وبين كل الناس اللي عندهم اكاونتات على تيست فلايت. بيسكلي انت شو تسوي؟ تسوي لك اكاونت على تيست فلايت تقول له والله انا عندي مثلا ايفون 4 حلو بالضبط وبس تسجله الى اخره. انا شو اسوي؟ اسوي سيرج واختار عشوائيا او اني افتح مثل شلون نقول مثل فتح اعلان يابا اني عندي لعبه الفلانيه اريد اسوي لها تيست اريد هاي الاجهزه. فالناس يسوون شنو؟ ابلاي. لما يسوون ابلاي انا ادز لهم الارقام على مود تشتغل يومهم اللعبه اوكي وراح تجيني بالضبط في حتى بالذات هم موفرين لك اس دي كي كامله اذا استخدمت الكودات مالتهم يجيني بالضبط ايش قد السرعه الاف بي اس السي بي يو شلونه الميموري شلونه ياخذ ديت كذا اي شيء. فتخيل انت الكره الارضيه احتمال تلقى لك اجهزه ايفون 3G اي شيء اللي تريده يعني راح تكون موجود. لازم اكو فت واحد في مكان ما عنده هذا الجهاز بعده موجود اوكي ومنها هو مثل تيستر راح يشوف العابه هاي وشويه شويه يتطور وياه. طبعا الحلو بالموضوع مو اللي يسوي لك ابلاي وينزل اللعبه وياه، تقول انت تسوي ابديتات كانما اللعبه موجوده بالاب ستور فتجي له نوتيفيكيشن والله صار له ابديت في نزل نسخه جديده ويعطيك عليه فيدباك. ليش حلو ولا شنو يعني اذكر اي تفضل. لا كمل يعني اتذكر انا عادي اذكر بوقتها كان سبيس رينجرز بس دا حاول اتذكر شنو كان. اي سبيس رينجرز شو كتر اول مره اعتقد انلغت لما رفضوها ابل كان اكو مشكله بالدقم كان تاخير بالريسبوند لما تدوس وهيك شيء بالضبط اي شنو كانت المشكله وكان الكود اللي انا حاطه على مود الجيم سنتر كان جاي بطريقه بحيث يتاخر لازم يسوي لودينج للجيم سنتر يلا كل الدقم تشتغل يعني يعلق الجهاز هيك المده الثانيه هاي كانت المشكلة من الانجن هو فبكده ما شفت أشوف هاي المشكلة عدلة لا يعني لا يمك طلع يا ولا يمي ولا يم علي فسويت على التست فلايت سويت مثل إعلان يا أريد أجهزة الفلانية وهاي وتعالوا جربوا اللعبة فهم هم قالوا لي فتيقنت وين بالضبط المشكلة فحلو إنه تشوف الأمور ريل تايم يجيك الأخبار توصلك تقارير وحكي من الناس يعني انت تتوقع ان مثلا ابل راح تستخدم هاي الخدمه او هاي الشركه حتى مثلا تطور على نظام التستنج مالتها اللي توفر للديفلوبرز لو اي بس انا شنو كان اللي كسر او بالبدايه اكو شيء كسر سوق التست فلايت قبل فتره وعلى وداي اللي ما رجعت استخدمته ليش تعرف الكودات اللي توفرها مال ديفلوبرز 100 كود أنا كإنديفيدوال ما أدري الشركات شلون بس أنا كإنديفيدوال اللي يدفع 100 دولار بس بالسنة يوفر له 100 كود هذا أنمار ويا كل واحد أنت تخسر كود يعني إذا إذا إذا إذا خمسة سووا لك أبلاي وقالوا لك يابا أنت تستر راح يصير تستر على هاي اللعبة هاي أنت خسرت خمس كودات هسه غالبا هذول راح يظلون وياك للمشاريع الوراء بس احتمال ما يظلون والكودات هاي بالسنة مرة تتجدد تصفر يرجعون للتقنية فما أنا مثل اللي خفت من هالسالفة بالذات صارت هواية أمور هاي الملاحقات القانونية من وراء الأرقام لأن هذا اللي أخذ الرقم ونزل عند بالسيتينجز يمه أنه صار تيستر راح يقدر ينزل كل الآي أو أسات التجربة إذا لقى اوكي عرفت شلون يعني البيتا والالفا وهاي الامور كلها اذا نزلها راح تشتغل يمه اوكي انه هو اصلا تيستر راح يعتبر شلون مثلا انت وعلي راح يصير نفس السالفه فمثل اللي انا خفت وهاي فقمت ما استخدمهم ليش فرحت هوايه بابل هنا على مود هاي النقطه اذا هم اشتروا وسووا فد شيء زين سواء بقت تيست فلايت كهي كمستقل بس تابع الابل ممكن مثلا هم يسووها الشغله يعني لهم بس او شغله مستقله الفكره وين هسه انا بدي اقولها اكيد ما راح يكون اتحكم بيه عن طريق الارقام بس يعني بس والله بس بالجهاز وهاي فهي راح تصير شيء احسن بس اللي انا خايف من عنده تعرف شنو هو ان هم راح ياخذون تيست فلايت مو على مود الناس تستفاد من هاي الفيتشر احتمال هم حتى يقوون موضوع الريفيو مالتهم وتصير شويه اليه احسن او الي بالضبط وبس بشر هو انا قلت لك يعني انا ما ادري اتوقع انه بالكيت مال الديفلوبرز راح نشوف مثل الانتجريشن او مثلا هي اصلا يعني نشوف ادوات اللي هي الجايه من فكره تيست فلايت تكون موجوده وهذا شيء كلش حلو وبصراحه اذا حلوا هاي مشكله ال 100 جهاز يعني كل هي هذا زين بس انا مو سوري ولا دقاتك مو قصدي انه يعني راح يكون اكو تولز موجوده الى اخره من هاي السوالف لا دا اقول خايف بس هم الريفيو مالتهم دائما يشيكون على اجدد جهاز موجود صح ايه هذا المهم يمهم خايف ليكون الشريه مالتهم التست فلايت انه يسوون طريقه انه هم بالجزء الريفيو مالتهم يشيكون على باقي الاجهزه هم يعني يكون بس هذا هدف اوه هاي ما ادري اذا افتهمت قصدي لا افتهمت بالريفيو قصدك بالموافقه لما ينزل الابلكيشن على الاب بالضبط بالموافقه الناس اللي يسمعونه انت ابل لما ترفع اللعبه مالتك هم يشيكون فهم غالبا يشيكون بس على اجدد جهاز فما أدري إذا هم ماخذين أصلاً فكرة التست فلايت على هم يستفادون لو يوفروا إلنا همينة طبعاً هو بالحالة الزين بس المفروض يوفروا إلنا همينة لأنه هيجي يعني تست فلايت فت شيء عنصر كلش مهم الحياة الديفلوبر الصراحة أوكي والله حلو يعني إحنا دائماً نشوف أبل إيش قد تهتم بالديفلوبرز وإيش قد هم دائما يحاولون يوفرون شلون الأدوات مثل ما نقول والطرق حتى تمنح المجال قدام الديفلوبرز أن يشتغلون أحسن يشتغلون بصورة أفضل. لهذا يعني إحنا دائما نشوف الأبليكيشنات على أب ستور أحسن من الجوجل بلاي وغيره وغيره من الماركتس الأبليكيشنات. دائما أنت الأب ستور تكون عبالك تحس هيك فشي فشي بريميوم فشي هيك يعني مرتب فشي هيك مالنا مثل ما يقولون الناس طاقة. أنا عجبني مرة واحد علق يعني هو صغير بالعمر وكذا يعني هو تعليق فتيش عفوي بس ما أدري عجبني الأحكاية مالته. قال ما أدري ليش حتى الألعاب الفري مالتكم هواية على الستور يعني كألوان وكأشكال. هي فعلا ما كل شيء اهتمون بس يعني حتى لو كانت اللعبة فاشلة تلقى سكرين شوتس والآيكون هيك الشغلات بالضبط الترتيبات تعبانين عليها. اي مو انت شوف انت هسه يعني الايفون مو ما نحكي على الايفون والايباد نحكي عن كل التابلتس والسمارت فونز. انت روح الجهاز هي شنية هي بالابس هي بالتطبيقات صحيح. فانت لما تهتم بالمطورين تهتم بترتيب هاي التطبيقات اكيد جهازك راح ينجح اكيد المطورين اوريدي راح يعجبهم يجون يمك صحيح. فأنت من تكسب المطورين راح تنجح الستور مالتك راح تنجح أجهزتك راح تنجح منتجاتك. مظبوط طبعاً طبعاً هو أغلب الظن يعني هو راح يكون فتشي لصالحنا همنا بس أنا أخذت الأحسن شيء ممكن يسووه أسوأ شيء وما تعرف طبعاً الناس اللي همنا اللي يفكرون تست فلايت بعدها موجود ثاني هاي همنا هستات شيك بعده موجود ما راح يروح بس معناه انه هم اشتروها ابل اي بعده موجود مش تمام ليش تمام طبيعي معناه انه هم اشتروها مو معناه انه باكر راسا راح نشوف التغييرات وهاي راسا مباشره لا احتمال هاي السوالف تاخذ وقت طويل بس يعني ما ادري انا متفائل بنفس الوقت من شوي خايف اذا هم بس يعني راح ياخذوها الجزء مالتهم اللي هو صراحه الجهتين محتاجين اليوم تلقى مثلا ينزل اوكي لعبه الصفه هنا تكتشف انه ترى هو ما يدعم حتى الايفون 4 او مثلا حتى الفور اس ما يدعمه لسبب صغير او فشي اوبتمايزيشن شيء صغير وكذا ما ادري اذا ابل هم اصلا مهتمين بها بهاي السالفه الاولى بس سوفر هم كانما فقد يهتمون أجدد شيء موجود هو هذا الشرط الوحيد اللي يكون موجود لازم يشتغل على أجدد جهاز المهم أتوقع خلصنا على موضوع التست فلايت. أي هسه نجي على أنه قلنا هو أقوى شيء هالأسبوع صار هو الورد وايد موبايل كونغرس اللي هو كان بإسبانيا هالمرة. طبعا بالبداية هذا هو معرض للمطورين وحتى الشركات مع البرامج والشركات التليفونات حتى يعرضون تليفوناتهم يعرضون أجهزة جديدة عن التليفونات حتى التابلتس. أول شيء حاب قبل ما نتطرق للسامسونج والجالكسي S5 حاب أحكي شوية عن واتساب. واتساب كان لهم مؤتمر بسيط بالإيفنت يعني طبعا ما نسيت اسم CEO مالتهم قال انه احنا فرحانين انه صرنا جزء اساسي من فيسبوك ودائما احنا هيجي بارتنرشيب وهيجي شراكه احنا نفتخر بيها. قال الاشياء اللي راح تتغير بالواتساب هي ولا شيء ماكو شيء راح يتغير بالواتساب. الواتساب راح يظل يشتغل وحده يعني هذا يفرح الناس بالضبط. هذا شيء فرحني حتى اني واحنا وكل مستخدمين واتساب لانه احنا الواتساب نحبه هو كبرنامج واحد ما لنا دخل بالفيسبوك. فهو أكد أنه راح يشتغل واحد 100% بس راح يزيد الانتجريشن شوية ويا الفيسبوك بحيث قال أنه ممكن بالمستقبل تصير أنه أنت إذا نزلت ستاتس على الفيسبوك تقدر رأساً تسوي شير on واتساب أو مثلاً من الواتساب تقدر تسوي شير on فيسبوك ويجي شيء يعني نوع من الانتجريشن بيناتهم وهذا شيء حلو طبعاً. ترى شنو الحلو وهو مو كلش حلو فضيحة يعني من يعتبر تقدر تسوي شير للمسجات يعني شايف الا اقول للناس دوس الدقمه راسا يروح شايف هاي اذا صارت الا تحشيش ممكن انه تربط بالبروفايلات بحيث انت مثلا اذا دزيت صوره لاحد تقدر تسويها بابليك بحيث ويا من دزت ويا الواتساب تنزل على الوول مالته قصدي على التايم لاين. احنا من بعدنا على الفيسبوك القديم كنا نسميه وول. تعرف انا من بعد نيتش اقول بالضبط انا من ما اغلط اقول وول. المهم تنزل على التايم لاين مالته هيك شيء. بس الخبر الأقوى اللي أعلن عنه سي او مال واتساب أنه بالربع الثاني من 2013 يعني شهر خمسة صح شهر الخامس أي. الربع الثاني شهر الخامس بدايته واتساب راح يضيف الفويس أوفر آي بي اللي هو أنه أنت راح تصير تقدر تخابر بالواتساب. هل معنى ذلك نهاية الفايبر؟ معنى ذلك يعني استمع انها نهايه الفايبر لان الفايبر اصبح اخر فتره خدمه كلش سيئه صراحه. الدليل دليل انه ولا تليفون علي خابرني عليه او سوري اي ماكو ولا اتصال علي يحاول خابرني يوصلني مسكول. اي لا الفايبر اخر فتره كلش صاير فاشل. سيرفراتهم تعلق سيرفراتهم أبداً. فاشلة جدا. ما أدري شو الموضوع. أنا الفايبر هسا حاليا مدى أستخدم مدى أستخدم الفيس تايم فويس ودا أستخدم الماجيك جاك. فيس تايم فويس مناسبة رهيبة. فيس تايم فويس رائع. ما أنا يعني هذاك اليوم حتى كنا داحكي ويا علي يعني قاعد عبالك حاس علي قاعد يمي هيجي. فشي كلش حلو الفيس تايم فويس ومرتب. والحلو بيه انه من يدق عليك يدق عبالك تليفون عادي وهاي المهم مرتب. اي لا هم قالوا الواتساب راح يكون طبعا انمار بيخالف اقاطعك بس لحظه للناس اللي عمرهم ما استخدموا الفيس تايم او ما يعرفوا شنو هو الفيس تايم. بيسكلي هو اذا انت عندك ايميل واوريدي عندك ايفون فطبعا اكيد انت مشترك على الاي كلاود وعندك على الاي تيونز همين عندك اكاونت المقابل هم إذا عنده نفس الأمور فراح تقدر تخابر رأسه مباشرة بالضبط بس بالبساطة هاي عن طريق الإيميل. ما أدري عن طريق الرقم يصير عن طريق الرقم هم يصير إذا أنت مسوي الكول إذا هو أي بالضبط أوكي إذا سجلك أي مسجز راح يصير هو كولر آي دي وراح تقدر تخابره هذا بساطة بس يعني تدوس الدقمة وتقدر رأسه بكل بساطة وبكل أريحية وبكل جمال. أي. الله اي كمل. قالهم هم على اساس راح يستخدمون فد بروتوكول بحيث ياخذ باندوث كلش قليل مثل ما حكيت فايبر طبعا وطلعوا فشل. ما نعرف اذا واتساب راح يصدقون بس انا عندي وانت شوف بالمقابل فايبر بغض النظر عن كل الحكي انه يا ترى منو يمولهم ومن اللي يجيبون الفلوس بس فايبر ببلاش. تحكي عن واتساب اللي هم اصلا عندهم فلوس لان هم الواتساب طبعا على اي او اس بفلوس على الاندرويد هي مجانا مفروض لسنه يقول لك الاول السنه بس هو لا يظلون يمددون بها فاعتبره فري. اوكي نقدر نعتبره فري ها نوعا ما نقدر نعتبره فري. ايه بس ولسه فيسبوك اشترت يعني فيسبوك همينه صارت تعمل واتساب وكل هالفلوس اللي فيسبوك عندهم فانت تحكي على فتشي كلش قوي. فايبر اقدر شويه التبس عذر لهم انه ترى ابلكيشن بغض النظر عن منو دي مولهم ومنين يجيبون فلوس السيرفرات طبعا بس يعني اي هسه هم قالوا راح يستخدمون فشي يقلل الباندويت اوريدي سيرفرات فيسبوك الجباره يعني راح تساعدهم كلش ان يسوون خدمه احسن وخدمه قويه وصوت واضح وهاي. أنا متأمل خير صراحة بهاي الشغلة لأنه أنا واتساب يعني فان كلش إلهم وعندي كتاب شغلهم فأتوقع يعني إذا صدق سووا هاي الحركة راح تكون في شيء مرتب. تمام حلو والله. أنا متحمس لها الواتساب ويا الفوي بس إن شاء الله إنه ما يخربون. ها صدق أقول لك قبل ما ننتقل من الواتساب اليوم مدري أو هي مو كان يوم كامل الكم ساعة اللي وقف فيها الواتساب طبعا هاي أنا شفت الواتساب وسويت سبت على الفيسبوك ما ادري هو طبعا خطيه واتساب دائما يعني كل 3-4 أشهر تصير عندهم هذا هو كان تصير بس سبحان الله صارت ورا الاعلان ما ادري بيومين او ثلاثه بعد راسه بحيث رأسك مو هاي بعد ثاني هيك فتحت الفيسبوك مالتي أشوف استات الناس كلها مارك إيش سوى بالفيسبوك الله يلعنك يا مارك بالضبط عجبني أكو صورة من انتشرت على مارك إنه والله هم طونيا هي خربانة أنا اشتريتها هي خربانة مو أنا اللي سويت هالشيء تشافت شيء تحشيش لا إذا أكو صورة ما أدري إذا أنت شفتها دنر أو لا هيك إنه مارك فاتح تليفونه ويقول لا خلص الاشتراك مالتي مال الواتساب خلي أروح أشتريه كله أي بالضبط هاي أقول لك هاي نفس الصورة نفس الأسلوب التعليق سواء على بيل غيتس لما قال والله أنا أريد تليفون خلي أشتري نوكيا أي بالضبط نفس الفكرة المهم على المؤتمر أيه. مرحبا أيه. الله اهلا يا هلا مرحبا الله يساعدهم الله يساعدهم على عيني شلونك نحن طبعا لسه سمعنا يقول ذول الصدق خف هذا السائج مش انا ترى وقت كله كنت موجود بس ما موجود مثل ما قال دانر اني بالدا اشتغل بالباك اند يا فكنت نشتغل مثل ما قال دانر على الموقع و والله ان شاء الله راح يكون حلو يعني وبيكم شغل بصراحه بس يعني على قولتهم يسوى التعب فش اسمه فانشتوا يعني تابع وياكم الاخبار اللي تحكون بيها وسوالف هذا اللي اشكك عزيز المستمع اي ف تقوي يا مرتضى ما نوقف في شو اسمه الواتساب اي مو قلبه الدنيا طبعا طبعا هو كلش عادي هذا الكونكشن أقوم بالأيام العادية ترى تصيرها من هيك لمدة ثانية شايفها من تفتحها ويظل كونكشن كونكشن كونكشن وما أدري يعني شو مشكلة يعني وإذا أوقف يعني أنا الباز صار على فيسبوك ترى قاتلة يعني هذا القاب شو أكو ناس انتحرت يمكن أتوقع يعني هيك كله الكل تعلق حتى ما لها علاقة بقامت تكتب على الموضوع ترى يعني ما يحتاج هالقد يعني شو مرة مثلا أنت مثلا مثلا انت تنتظر سيرفيس او تنتظر فد باس دام يجيب مثلا ساعة ب 12 اوكي لما دي يتأخر يعني اذا مثلا اجل 12 وربع 12 وعشرة يعني عادي يعني مثل كأنا ما هيك تعرف شان دا قارنها اني فهاي السيرفيس اما اذا وقفت فمو فد مشكلة يعني توقف فد ربع للترجمة أنا الى هسه اتذكر الواتساب كنت دا احكي بالواتساب اني وعلى غفلة اشو قام الحكي ما يوصل طلعت طبيت قام يسوي كونكتينج هذا يمكن كان حكي الساعه 7:30 العصر ب 12 بالليل رجع الواتساب بس وراها رجع انقطع ب 3 بالليل لسته الصبح يمكن وطبعا هم شنو انا اللي يعجبني انه الواتساب انت بالسيتنجز تروح اكو شيء اسمه سيستم ستاتس يفتح لك راسا صفحه بتويتر وهم طبعا يحدثوها بس يصير عندهم اوتج بسيط خلال اقل من ربع ساعه يقول لك يابا ترى احنا صار عندنا جسمنا صار عندنا هيك اوتج وان شاء الله خلال شويه ونصح نصلحها وكل شيء تمام يعني هم يكتبون ان شاء الله هيك بالموقع هيك يكتبون ان شاء الله ويا رب سهلها ويا رب افتح شو عراقي وهذا هيك ان شاء الله احنا يجي والله العظيم ان شاء الله ما عراقي والله العظيم كليتنا بدنا نشتغل عليه اللي هي كلها حلف وماكو اي تطبيق بالموضوع ظل قلبي اللي يجيب لكم اخبار اوكي خبر همين السريع همين حكينا عليه بس حابب اشوف انتم تعليقاتكم عليها اللي حكاها همين انمار موضوع القوات الجويه وبلاك بيري اطيع عفو اقول ترى شوف يعني هسه انا يقول لا والله تفضل لا والله لا انا قريت خبر بس ما تاكدت هو من المصدر كانه سي او مال بلاك بيري عرض البلاك بيري للبيع ب 19 مليون يعني 19 مليون قريت شيء لا انا اذا لقيت الخبر راح ادز لكم اياه بس قريت شيء خبر على السريع بس يعني مو كلش متاكد من المصدر هي اصلا بلاك بيري مو باعت أو شركة ترام لعدهم هم يبيعوها مرة ثانية لو شنو باعت المجموعة الشركات الكندية مدري شنو لا بس أنا صراحة أحلى شيء يعني أحلى فقرة تحشيشية بهذا الخبر الرد مال السي او مال بلاك بيري. انت قريت ايش رد هو؟ من قال أنا متأكد انه القوة الجوية الأمريكية راح تدمر السكيورتي مالتها لأنها راح تنتقل للآيفون. هو ترى هذا السي او هذا كلش شوي يعني يهوس. لكن اليوم تي موبل دزوا ايميلات، تعرف يعني النيوزلتر مالتهم مال الشركات لما تريد تثبره الواحد، فدي يقول له استهدف يعني لما نسوي تارجتنج استهدفوا اليوزرز مال بلاك بيري، فدي يقول له انه ابجريد يور بلاك بيري تو ان ايفون 5S وذ زيرو داون، يعني تاخذه ببلاش وعشرات اغراءات وهذه. اوكي فالناس دزوا قال يعني دزوا تي موبل قالوا شنو هاللغوة هاي، يعني اكو ناس يعني ضاجت يعني هو يعني من حقهم عادي يعني مثلا بلاك بيري يوزر ويكون واحد من هذول يعني لويال اي. وبعدين وراها كان شو اسمه السي او هو مال بلاك بيري كان كتب تويت ولا ما ادري كتب بوست على البلوج مالته وما ادري شنو، وبعدين وراها السي او مال تي موبل قال احنا نقدر وما ادري شنو اعتذر، وبعدين تي موبل اعتذرت، وبالاخير هسه تي موبل ما داني يعني صفنتني بالاخير هاي حركه اللي هي قالت تعطي فلوس مثلا تريد تسوي ابجريد للبلاك بيري مالتك تاخذ بلاك بيري ينطوك فلوس مال جهاز وما ادري شنو، واذا واحد حتى لو عنده ايفون ويريد يحول بلاك بيري هم يساعدوه يرخصوا له الامور وفلوس قضايا وهذه كلها على مود يرضون بلاك بيري. بحث يعني صفنت انا قلت يعني هل هم تي موبل محتاجين انه هل يعني الواقع للبلاك بيري يعني والله غريب صفان، يعني هل هم اليوزرية هواية عندهم على البلاك بيري بحيث ما يقدرون يعني يقامرون بيهم؟ لا والله هو شوف انا بلاك بيري بصراحة ما ادري شلون صار وضعهم لسه ورا ما انباعد ورا هي بيسكلي ورا الزت صارت الانهيارات بلاك بيري. بس قبل ما ينزلون الزتين بلاك بيري يعني من الشركات كلش احترمها من ناحيه الصراحه السكيورتي مالتهم حكي صح من ناحيه السكيورتي هم كلش قوي. اللي ما يعرفون بلاك بيري سيرفراتهم بوحد. شلون يعني سيرفراتهم بوحد؟ كل المكالمات وكل المسجات وهذا لا اي دوله ولا اي مجال اي مكان يقدرون يتحكمون بيها. واحده من المشاكل اللي كانت تصير انه كان بالصعوبه يقدر يفوت الميدل ايست بشكل عام الدول هاي من وراء هاي المواضيع انه ماكو اي ريكورد موجوده بالدوله هاي كلها تكون يمهم. فكانوا يقولون انه اذا تدز اي مسج بالبلاك بيري كان فتشي كل السكيورتي. فهذا الحكي كليته قبل الزتين، وخلينا نقول هم من قبل ما يصير اكو اي مسجز وكل التطبيقات الثانيه وراها صار اكو منافسات هوايه، صار يصير اي مسجز من اقوى خلينا نقول السكيورتيز من ناحيه المسجات والبرايفسي انه ما حد يقدر يشوف او لا هي الابل تعرف. فانا هذا الحكي اللي احنا نعرفه ما ادري عاد هو شكو خلف الكواليس الحقيقيه. بس ورا من بعد هل السكيورتي مالته موقع لدرجه انه الجيش ووزاره الدفاع تلغي تبدي ما تاخذها؟ فما اعرف يمكن هذا واحده من الاسباب. أنا ما أعرف، أنا بالنسبة لي صراحة أشوف أنا هسا أصلاً يعني دا أقرأ هيجي فاتح فليب بورد دا أقلب أكو خبر هسا أنا دا أقرأ يعني على هاي الشغلات أنه يقول الأبل بالدوائر القانونية أو الدوائر الحكومية صارت 76% من هاي الدوائر تستخدم الآيفون والآيباد. طبعاً ليش؟ أكيد كسيكوريتي هذا شيء إحنا منتهين من عنده، لكن الشغلة الثانية ترى هو الآي أو إس بصورة عامة جهاز سهل الاستخدام، يعني انت تقدر راسا تجيب الايفون تسلمه بيد واحد وماكو هيك بس تقول اسوي هيك سوي هيك خلاص راح يعرف يستخدمه وواضح فشي سهل الاستخدام. انا وياك بس اتوقع مال دوائر حكوميه وهاي تكون شنو اقول لك تجي من امور تسهيلات وهاي يعني ابل مثلا سهل شراء الموظفين مثلا والله يطلع عليهم كلش فشي سعر قليل ف يعني بدي الدولة تأخذ هذا باعتبار أنه أرخص. أيوة. واحد اثنين يمكن على مدها من الشغلة الثانية يقول لك والله هذا موجود تاج هنا بالدولة ولا تنسى احتمال أبل هم تقدر تضغط على على الدولة من ناحية إنه أوكي تريد يعني أسوي الإنتاج مالتي كلية ميد نيو إس إي، أنتوا دعموني موظفين الدولة والهي لازم تشتري. شلون مثلا يعني خلينا نقول في حالة الأردن، خلينا نقول الأورنج كل موظفين الأردن لازم خطهم أورنج، يأخذون خط أورنج جزء من هاي يعني فيد واستفيد، تفهم شلون يعني؟ أوكي أنا راح أنقل إنتاجي هنا بس أنتوا همين لازم تدعموني كدولة كإنتاج وطني. أنتوا بالضبط أنتوا لازم تساعدوني يعني. ما أدري أنا مش شايفة من هالجانب. علي ما أدري ما أنك أنت موجود هناك تتوقع، ما أنا أشوفه مثلا أي أي أي شركة قوية ويا أي دولة وهذا الطبيعي يعني هذا السر. طبعا هو أنت تدري شو اسمه بوكيتا، ستيف جوبز قبل ما يموت قعد بوكيتا ويا أوباما. أيه. تذكروا الصورة؟ أكو الصورة هاي مال طالع بيها مارك زكربرغ والدنيا كلها موجودين سي أوز مال شركات كبيرة ويا أوباما. هي هاي قبلها بوكيتا إنه صار موعد بين أوباما وبين ستيف جوبز وقعدوا، وبعدين وراها ستيف جوبز يعني رتب الميتينج هذا الكبير، قال له إذا تريد نجيب همين إنه يعني سي أوز وهاي حتى تعرفون، لأنه هو كان يعني الهدف من ستيف جوبز اللي يقوله ترى إنه يعني التصنيع الأمريكي يعني إنه كلش سهل ورخيص واحد يفتح مصنع بالصين، بس هنا أنا صار في شيء كلش يعني بأمريكا صار في شيء كلش غالي، فإنه يعني مثل كان ستيف جوبز يريد فتح حل إنه ويا أوباما دا يقول له على السالفة حتى يحلوها المشكلة. فيعني من ناحية الدعم، من ناحية إنه يعني الفلوس مال الشركات اللي برا أوفرسيز يريدون يدخلوها هنا بأمريكا بس بدون ما يدفعون ضرائب، هاي كواي طبعا يعني إذا تدفع ضريبة إيش قد تطير من الفلوس، فهمنا دي حاول نسقون يتشان بوكتها وهم يعني دي يقترحون شغلات على أوباما شلون حتى يحسن هالسالفة، وإنه بعدين يقولون يعتمدون على الأيدي العاملة الأمريكية مالتهم. فدائما يعني الدعم الحكومة طبعا كلش يعني دائما الشركات تروح لهم حتى لو هم هيك يملكون نص الدنيا طبعا مليارات ويقدرون يفوتون بعين الدولة. لما عندك ستيف جوبز بالمحكمة لما قاعد يحكي على مود القاع اللي تاخذون هاي الشكل السفينة الفضائية اللي راح يسووها المكان الجديد بالضبط، المكان الجديد مع الأبل اللي ما يعرف يراجع الموقع شرح أقول عمالك فت مكان حكومة يراجع الموقع لكن تلقيها المقالة اللي هي صار يرجع مراجعة معرض زين بالضبط المهم وهي مود يا عيل المهم بالموقع حكينا عليه اللي هو أبل ده تسوي المكان اللي يقول الهيد كوارتر الجديد مالتهم، فقاعد يساومهم على مود القاع المفروض يعني هي الدولة راح تعطيهم إياه القاع. فكان واحدة من الأسئلة إنه أوكي يعني ليش تكون موجود هنا يعني ليش إحنا نقبل بيك بالولاية الفلانية؟ فأنا عجبني جوابه، قال بكل بساطة وجودي هنا راح يوفر شغل عمل، فإذا أنتم ما خليتوني هنا أنتم راح يوفر فرص عمل فإذا أنتم ما سهلتوا لي وبقيت هنا أنا راح أروح لغير ولاية وغير ولاية راح تستفاد من عندي بالضبط. وهذا التصريح كان برعاية دانر كيفي. نعم أينما كنت نحن موجودين. انتخبوني للرئاسة. شايف هاي براية بالنهاية. لا أو هاي مثلا بالنهاية هذا الإعلان مدفوع الثمن من صاحبه. لا هاي مال الانتخابات اللي دائما مثلا تصير بأمريكا، وهاي الدعاية للرئاسة وبالنهاية يقول لك هذا الإعلان مدفوع الثمن من هو. لا مو يطلع لك يقول لك مثلا يعني هذا فلان وافق عليه approve this message. اي بالضبط اي وافق على هذا الرسالة. طبعا هاي هواية موجودة بالجي تي اي، الناس اللي يلعبوا الجي تي اي علي يمكن ما ادري اذا ملاحظة ولا لا، اذا تفتح الراديو تحشيش من نوعي يقول لك انت حد واحد حقير حيوان لا يا عود خيره بعدين يطلع يقول له I approve this message. اي هو هيك يعني هو فعلا واحد من هاي يصدق هيك يقول ايه هو يظل يحكي حكي يعني مو زين يعني هو بده يسوي ادفرتايز يسوي باد ادفرتايز وبالنهاية يوافق عليه يقول لك كان من البداية يعني واحد مو خشادني اي بالضبط والله ما يجوز اني انه العابه مو كلش عالي الصوت لا والله بس اكو هذا هذا المغني الرابر القنامة الراب هيك اول ما تبدي يبدي نعثر على العالم ويقول تكون فاشين ليش كوم يحشش الشعر ما تبدي وراها انه يقول ها هذا راديو احنا لايف ما ادري شنو بعدين شغل اغنيه مالته صحيح هذا ايه هاي هاي انا سامع عندك ما نشوف فتحنا موضوع جي تي اي انمار قبل ما تفوت هاي بس خبر سريع ما راح نعلق عليه هوايه اقبل بس هالمره اوكي واحده من المهمات الجانبيه في مكان ما اكو واحده بنيه تشوفها انه على اساس هيك اثنين رياجيل لازميها ويريدون يدفنوها اوكي يعني هي وعايشه يعني يريدون يقتلوها ويدفنوها فقاعد يحفرون قبرها فانت تنقذها البنيه تركب وياك تفتهم انه هي بنت واحد كبير يعني زعيم بالمافيا كبير كول فتقول لك ثانك يو انك ساعدتني وانا ما راح انسى هاي الخدمه واي شيء احتاجه في البلد راح اساعدك وما ادري شنو هاي ودز لك فلوس بس هيك قصه لطيفه الملفت بالنظر الشخصيه هاي طلعت وطلعت صدق اوكي وهي صدق بنت رجل عصاب يعني زعيم عصابه كبير وما ادري شنو هالحكي لا لا غير هذيك هاي غير قضيه صارت قضية جديدة هسه. ها اوكي. اي لا قضية جديدة، القضية الجديدة هاي صدق اللي قاعد احاول القى اللينك مال الخبر حتى ادزكم يعني نضحك كلش ضحكت عليه. رفعت قضية قالت شلون تستخدمون يعني في شيء صار بحياتي سووا ريفرنس عندكم باللعبة من غير ما تستأذنوني، طبعا هم صح ما مستخدمين ولا اسم بس الظاهر اللي يعرفون العصابة هاي والمافيا هاي واللي يعرفون البنية هاي رأسا يعرفون انه ها قصدهم فلانة رفعت قضية اعتبار جي تي اي هواي عصاب شي يلعبوها هاي دليل هاي دليل على على سوق اللعبة علي من دير بالضبط ومدري كم مليون طلبت والله هسه اذا لقيت هاي رأسا رح ادز لكم اياه بس يعني فت خبر هذا ملفت لفت نظري يعني خلال هذا الاسبوع من كومة القضايا اللي تجيهم من الشركة جي تي اي بس باقي القضايا كلها هيجي يعني احسها بس هيك شايف انه مال واحد بس يريد يلقى له حجه ياخذ فلوس بس هاي لا طلعت صدق وطلعت ومعروفه يعني يعني حتى الخبر اللي بينكتبون فلان الفلانيه اللي هي بنت الرجل هذا اللي هو فت واحد الظاهر كلش فت مافيا مشهور يعني تفهم شلون؟ شلون الافلام؟ اي فطلع ريل يعني مو شقه تحشيش هو تدري انت من خبر ذاك اليوم كان هو يمنا طاش اكثر شيء شو اسمه لزمه فد واحد يعني كلش يعني مكسيكي هو شو اسمه عصابه يعني هو رئيس عصابه مكسيكي معروف بجرائمه وفتشي يعني هالقد ما مجرم وهالقد ما الناس تخاف منه بحيث يعني فتشي مختاري من الموست باورفول مان بالعالم كله ومن أزقن الناس مدري شنو يعني من حكي عليه تتحكي مو مواقع عادية مثلا فوربس لو مدري فورتشن ماجازين لو مدري منه زين يعني المواقع الطاقة مختارته فهو اسمه ال تشابو حلو اي ال تشابو غزمان فلزمو بماتل شو اسمه فنأجر شقة مدري منه و سوي له راس السيت اب طبعا يعني فد لا فد يعني العملية لما لزمو هذه يعني فد كله انه تكنيكات وهذا لزمو بالمكسيكو عايش فشي يعني مخبط يعني لزمو قبل 12 سنة وحبسوه وهرب من السجن وظل هاي يعني هذا الوقت كله هو قاعد يشي بس يفتر بالمكسيكو هذه وما ادري كم مكان مطلوب وبأمريكا هم مطلوب على هواية قضايا إنه يعني متهمي. حلو. لا جديات يعني شخصية ما جي تي مو شخصية حقيقية. إيه حسيت شيء بالضبط. طبعاً لقيت اللينك نزلت لكم إياه. طالبة من عندهم 250 مليون دولار. تحشيش. بس أتوقع الروكستر. يعني راح يقدرون يلفوه روكسا بالمناسبة بس من المبيعات الداخل اللعبة أتوقع 66 مليون أو هيك شيء حصلت فلوس بس من المبيعات الداخل اللعبة داخل اللعبة بالأونلاين تقدر تشتري عنه تقدر عندك فلوس لا يا أبتفيد يعني بالضبط المهم أي أنمار أي هسا إحنا ننتقل لموضوعنا الرئيسي المفروض، اللي هو انه سامسونج اعلنت عن الجالكسي اس 5 بالورد وايد موبايل كونغرس، ويا ريتها ما اعلنت صراحه. مو بالله يا ريتها ما اعلنت. يعني سامسونج دائما عندهم يعني عندهم طريقتهم بالماركتينج دائما، يعني اس 4 مثلا اوكي هاي الخدمات المال انه تباوع جهازي يرمش لك لو تصفق للجهاز ما ادري ايش يسوي، اوكي هاي ما راح تستخدمها، لكن هاي كانت عندهم ماركتينج بوينتس قويه نوعا ما. لكن الجالكسي اس 5 يعني صراحه حتى كبرزنتيشن ما ادري، يعني اقدر اسميها حاله استسلام او او او حاله انه سامسونج بده يعرفون ايش يسوون. يعني احنا خلينا نجي اولا كمواصفات كتطويرات كبروسيسر ككاميرا، هاي ماكو اي شيء جديد. يعني تطوير البروسيسر طبيعي، تطوير الكاميرا بدل 13 صارت 16. انت طبعا تحكي الاس 5 اي الاس 5 كديزاين فشي كلش عادي نفسه. الشاشه يعني سي بي يو مو متطور؟ لا سي بي يو صار ضعف سناب دراجون. اوكي ممتاز. بس تصفون كديزاين هو حطوا لك هاي الشكل الورا المشبك اللي صار عبالك بلاستر مال جروح، ما تعرف شو الموضوع. بس اني اريد هسه الفت النظر اللي هي اهم شغله وكانت مفتخرين بيها نوعا ما، المفروض ما يفتخرون بيها صراحه، اللي هي البصمة طبعا مسويها همينة بالهوم، بس احنا مثل ما نعرف الهوم مالتهم يكون على شكل مستطيل، فانت ما تقدر تحط مثل الايفون انه تحط اصبعك وخلاص انه راسا يقرا البصمة. لازم تسوي سلايد من فوق لجوا. طبعا هاي الحركة اللي سوتها سامسونج من المستحيل ان تستخدم التليفون بايد واحدة، لازم انت تلزم التليفون بايد وتسوي سوايب بايد. هاي أول شغلة. ثاني شغلة أنا شفت هاندز أون فيديوهات، طبعا لازم أصبعك يكون عدل 100%، ما تقدر من الحافات أي حركة غلط راح رأسا راح تصير بها مشكلة. يعني عرفت الفكرة هاي من وين جاي بيها أنمار، حتى الناس هم اللي يسمعون اللي هم ما يشوفون الصور يتخيلون هاي نفس الحركة مال البصمة اللي موجودة على اللابتوبات القديمة. بالضبط اللابتوبات القديمة أو اللي كانت بال جي بالضبط هم من اي بالضبط هو هي. شايفين إذا كان يم الباد مال الماوس كان أكو شفت مستطيل كلش صغير تحط اصبعك وتسحبه وتتذكر كم مرة تسوي حتى ياخذه مضبوط، وبالنهاية تكتب الباسورد بهاي أسرع. أنا بالنسبة كان يجي على اللابتوب أني بال 2008 كان عندي XPS دل كان بيها بصمة، كانت البصمة يعني اندمرتني ما تشتغل نهائيا. بس لا هم أنا أقول لك البصمة مالتهم بالسوايب هي ريسبونسيف يعني تشتغل، لكن مستحيل توصل البصمة مال 5S. يعني أنا عندي 5S، أنا هسه 5S تدرون شنو بجيبي هو التليفون، أحط إيدي بجيبي ورأسا أحط إيدي على البصمة وأدوس بحيث اطلع التليفون من جيبي هو مشتغل. هو مشتغل التليفون راسا هو مشتغل. وطبعا شنو شلون ما احط اصبعي البصمه تمشي تاخذ، يعني البصمه مال الفايف اس جدا رائعه وتشتغل بسهوله وببساطه، وشلون ما تحط اصبعك يشتغل فتشي جدا وجدا فتشي متقن. لكن سامسونج اولا بهاي الحركه اثبتت انه هي بس تريد تقلد، هي بس تريد تسوي الشيء اللي تسوي ابل، وسويتها بطريقه يعني جدا غريبه. يعني انت الله يخليكم سوايب، رجعنا لي ورا احنا لو شنو رجعنا هذا سوايب. انا يعني كانما على مود فراجمنتيشن ما ادري شلون حتى تصير قضايا مال يعني لوسوتس وهاي بين ابل وش اسمه سامسونج. زين حط البصمه بالشاشه شنو المشكله؟ لا يا ما ادري انا يعني شو مدريني بحث بس مال الدقمه وسوي لها سوايب، ومثل ما قال عند المار ما تشتغل مضبوطه. شفت الثاني وين كذا قريت عليه كلام ذا فيرج تكبر عليها كاتبين البصمة ريسبونسيف مثل مال ايفون 5S. لا البصمة انت رائع. بس انت بين كلامك ترى المايك عندك دي يلوص. اي بين تصلحها انمار يمك المايك. اكو بس ملاحظة صغيرة مو اوف توبيك بس بخصوص ال ال ال الخلف الباك مالته مال الجالكسي اللي قلت عليه هذا اللي منمش يجي شويه مثل عباله بلاستر تلفزيون شنو منمش ما ادري شو ما ادري شلون اوصفه بصراحه اللي يسمونه ما ادري هذا شنو شو يتسمى يتسمى المهم تغير الشكل المالته اللزق اي بس اتوقع هذا الزين مو هذا مو فد شيء مو زين تعرف ليش الجالكسي بشكل عام كل انواع الاسات اكبر ملاحظه عندي عليها هو اللزمه مالتها تحس راح تزحلق من ايدك وتوقع بسرعه السببين الباك مالته الكفر الخلفي مالته بلاستيك ومن هذا البلاستيك اللي كلش ناعم يعني يزحلق اوكي واحد اثنين جاي كلش بيضوي هذا عبالك شوي البيضوي مالته اقل من من من الخلف وما جاي هذاك البلاستيك اللي كلش املس خلينا نقول لا جاي شوي بيخشونه فاتوقع هذا فد شيء هذا في التطور زين فيها بالجالكسي هاي ما ادري انا هاي من الصور لان هاي انا اكثر نقطه دائما تضوجني بالجالكسي يعني بالذات اذا تريد تاخذ صوره وهاي فمصيبه شوف بعدين عندهم شغله اعلنوا عنها اللي هي سموها الالترا باور سيفينج مود هذا صراحه حلو هذا انا اقول لك يعني شغله حلوه انا عجبتني الالترا باور سيفينج مود هذا شيء يسوي يطفي كل شيء بالجهاز يعني حتى الشاشه يقلبها ابيض واسود بحيث يوصلك الى مرحله انه 10% تشارج من الجهاز تمشيك 24 ساعة. حلو. هاي يسموها العصرة مال فاتري هاي آخر عصرة هيك تعصب. بالضبط آخر عصرة. بس شنو يعصر لك يا عم؟ ينقلب بابل. بالضبط. صدق ينقلب بابل حتى أنيميشنز يكون بعد ما يسوي كل شيء ماكو خلاص بس حتى يمشيك إنه تخابر يمشيك إنه تدز مسج هيك شيء يعني تخيل 10% ضل 24 ساعة. والله هاي مفيده هاي سهل عندك مثلا بالايفون لما اني اوصل هذا ال 20% او 15% شو اسوي بلقاني اطفي الواي فاي واطفي ال 3 جي واطفي لها فحلو اذا عندك هيك فت مود راسا هيك كليك هو راسا يدخل الجهاز الاقل شيء ممكن يسوي تليفون طابوقه اي بالضبط اقول لك يعني حتى الشاشه طابوقه مود هاي طابوقه بالضبط تدري أنا من يوصل 10% شو أسوي؟ في شعوفه وخلي يطفى. أقول لك بالمناسبة الناس اللي يسمونه عمرها ما صارت وياه بالآيفون 5. I think the 5S بينما تصير وال 5C. بس قبل آيفون اللي مو 5 اللي قبل هون هاي الحالة إذا توصل أكو ريسك 1% أوكي خطورة 1% ممكن الجهاز تفقد كل المعلومات البي. ممكن قبل اي اتذكر شان اذا يقول لك لا يعني دائما بقي بشحن حتى انا يمكن مره كتبت عليه نصائح بايام عراق ايفون كتبت انه خلي لا يعني لا تصفر حتى لا تروح ينضرب السوفت وير مالته هاي بالضبط اي ما ادري غريبه ما ادري اذا بعد هذا تصير له لا عادي عادي والله ما ادري يصفر عندي عادي بالضبط انا همين صارت وياك مره بس يعني حاول قدر الامكان انه لا تسوي هاي المجازفه لانه هو ما لها دخل بالتكنولوجي مالتهم لها دخل لا والله بيها لها دخل بس هي اكثر شيء لها دخل انه مثلا اذا قاعده تستخدمها وتسوي فت نوع من الاكتيفيتيز وهذا الاكتيفيتيز مثل خلينا نقول دا يخزن بالميموري فت شيء او دا يسحب الميموري فت شيء بهاي اللحظه اذا انقطعت الكهرباء وصار فت شيء احتمال كبير يخرب عندك مثل اي لابتوب وهاي اذا فصل الكهرباء انت مثلا قاعد تسوي انستليشن اي قاعد تنصب الفت شيء راح يصير كربشن بالداتا لسه شوفوها من هيك شيء بس ايش فور منها يسوي ريستور اي يسوي ريكفري راسا فشي اقول لك مود ويصلح روحه هيك منها يعني اتاس شي بالبلاي ستيشن 4 اذا طفيت عنه الكهرباء اي تقول على بالك يتمرض الجهاز بعد شوي يجيب له انتي بايوتيك المهم ايه المر اي طبعا الطامه الكبرى والشغله الكارثه اللي سوتها سامسونج بالجالكسي اس 5 انه هي سمحت للمطورين ان يستخدمون البصمه. زين هسه انا نفتهم وين مخاف. قول ليش انت خايف من هالشغله؟ شوف اولا انت فتشي ها طبعا الطريقه اللي خلوها مو انه مثلا انت تستخدم فت باس معين حتى انه بس يعطيك اوثنتيكيشن، لا الباس انه انت تستخدم البصمه وين ما تريد، تحطها وين ما تريد. المخاوف عندك اولا البصمه مالتك هاي ممكن تنخذ هذا الشيء من عندك. ثانيا بما انه احنا نعرف الاندرويد هو اوبن سورس نوعا ما، اوبن سورس خلينا نقول الاندرويد مال سامسونج يعني شويه يعدلون عليه نوعا ما اوبن سورس، كله اوبن سورس نوعا ما. لا قصدي انه بيها فيتشرز خاصه مال سامسونج مال جوجل عندهم فيتشرز خاصه بيهم، اتش تي سي عندهم اذا هم يستخدمون الاندرويد انترفيس، قصدي الانترفيس. اي اوكي طبعا الشغله المشكله هنا بما انه هو اوبن سورس، هل من الممكن او مو هل من الممكن ممكن بكل بساطه انه هذا الباس ينأخذ ويفتح الباقي الابلكيشنات اللي انت مخلي عليها بصمه، او انت مثلا حتى يقدر يفتح الجهاز يدي يسوي باس بدون علمك او بدون ما انت تسوي اوثنتيكيشن هالشغلات؟ هاي مشكله كلش عويصه يعني. بهالحاله صراحه الكود احسن، الكود على الاقل اني ادخله، الكود ما راح يخزن ما راح هاي. هاي الشغله ممكن يبدي يسيف هذا الباس مالتك، يبدي ياخذ هذا الباس مالتك ويستخدمه. ومشكله الاندرويد نرجع ونقول انه هو اوبن سورس وانت ما تعرف ايش تنزل. ما حد سال من الناس وقتها لحظتها يعني؟ ما ادري انا هذا انا المؤتمر يعني ما شفته وما تابعته لحظه بلحظه، لكن هذا اللي شفته. تعرف هو اصلا شنو المشكله مال اندرويد؟ شغلتين، كميه الابلكيشنات السبامينج الموجوده بيه كلش هوايه يبو فتشي. اوكي كميه انه انت تقدر تنزل ابلكيشنات من برا الرسمي همين كلش هوايه. والشغله الثالثه اندرويد الستاف مالتهم مال مثلا جوجل بلاي وهذولي ما يسوون ريفيو عميق، يعني تنزل بيومها يعني انت ترفع within hours او ماكسيموم تقريبا اتوقع، والله ما اعرف اذا هي اكثر بس يعني كلش قليل المده وتنزل. اوكي مجرد يشيكون اذا تشتغل تمام وها هي تنزل، ما يشيكون هاي الامور مال واتوقع معظمها اليه همينة آلية الريفيو مالتهم مو شخص مالتهم مثلا اي يعني تعرف شنو مالتهم التستات بس انه مثلا ابلكيشن يشتغل كود مالته صح ما بي مثلا سوالف هاي مثلا البورنوغرافي او هاي الشغلات وخلاص يلا. شلون مثلا يوتيوب من هو يسوي آليا اذا انت مثلا ماخذ فشي من فيديو ثاني نفس الشيء طبعا. انا ما ادري ايش ابغى تحكون على الريفيوات، المواقع تسوي ريفيوات على السامسونج ها؟ لا انت انتبهتها على المواقع صدق ايش تسوي يعني؟ صار الكل تسوي سباق على الريفيو، من يسوي مراجعه على الجهاز اول بحيث هو هستوى نازل او هستوى عانين عليه اصلا، تلاقي مثلا خصوصا ذا فيرج وايد يسووها. يعني سامسونج انا قريت المواتر المراجعه اول ما عدنا عليه ذول مزري وهاي، فمراتي همينا بالضبط ثم قال دانر يعني هذا فتشيش من الكل، انه اي مراجعه سريعه هيك انه ما حتكون فتشي دقيق وحيدور على كيف وهذه. صحيح عندك شو يسمونه همينا تشينج شغله شو داري تقول والله راحت على بالي مو مكمل زهايمر اي والله لا هو كان على الريفيو كان اكو نقطه و راح يلا مو مشكله بعدها الله يعوضك. طبعا يعني الجالكسي اس طبعا هم اكو شغله سامسونج دائما تتسرع يعني تعرف. انا حتى ذاك يوم كنت بنقاش ويا واحد دي يقول لي سامسونج اوكي يعني نزلت شاشات كبيره لكن وبعدين يعني هسه اذا تباعون المجال مفتوح قدام ابل تنزل شاشات اكبر تنزل ديزاين جديد تنزل فتشي غير شكل مرتب وهالشغلات تذكرت ما يخالف اقول يعني دار انت متج راح اطلعك يعني لا تعالي عمو تذكرت اعطيني مجال يلا ماشي اوكي لا عشان دا اقول انه حتى واحده من التيبس او الملاحظات دائما يقولوها مثلا المطورين البرامج والالعاب يقول لك اذا انت ناوي تسوي لعبه وبرنامج ناوي تنزلها على اندرويد والاي او اس فالافضل انك تنزلها على الاندرويد لانه اول شيء اسرع راح تنزل راح تشوف الفيدباك مال الناس تعدل عليها والنسخه المضبوطه بعدين تنزلها على اي او اس فتبدي تشتغل على هاي الشغله يعني فهي هاي واحدة من الأمور على مود هاي دا أقول لكم أي أنا زين هسا تنسيتني عشان تحكي زين إيش أخبارك إيش والله كل صايرة تنسى ما أدري إيش بس صار قوية ما أدري إيش اسمه انه نزل على اندرويد شي جيني بيجز اي بالضبط لانه هي تعرف ايش يصير المشكله هاي اتذكرها واحد اكو بودكاست تابع للمطورين والهاي فدي يقول فواحد مثلا نزل لعبه مالته نزل على الاي او اس والاندرويد اندرويد نزلت بنفس اليوم والاي او اس ورا اسبوعين هسه المشكله خلال هاي الاسبوعين اخذ فيدباك من جماعه الاندرويد فسوى تطويرات لما نزلت الاي او اس صار نسخه هو القديم تفتهم شلون فاذا يرجع يسوي له ابديت همينه مره ثانيه اسبوعين فاكتشف انه لا اذا انت تريد على السريع راسا تمشيه وعلى السريع تشوف الفيدباك مال الناس باسرع طريقه ممكنه واذا ما مسوي هواي امور فينيشينج اللي هو اللمسات الاخيره فمو مهم لانه ما حد مركز فراسا نزله هناك شوف حال السوق شوف الوضع اخذ الفيدباك وطور عليه وبعدين نزل يعني الشيء القوي بالضبط نزل الشيء القوي تفتشلات انه مضبوط وهاي يشتغل راسا من اول بس يلا قول لا والله يعني والله ما يصير علي سولف لا بس اذا اقول مو شو اسمه حتى قبل ما ننساها انه جتينا شو اسمه تعليقات من متابع ما حق اللي هي دائما تكتب لنا روز قالت إذا تقترح على حلقة 40 وما أنها 40 إحنا وصلنا فإذا تقول إنه سوى في تشيج حلقة مميزة وبها ترجع للملف للحلقات القديمة وتنزل مواقف عفوية الضحك اللي إحنا سوينا وتعيدوا أهم الأخبار اللي صارت في الفترة طبعا إحنا يعني سوينا أهم الأخبار يعني على نهاية على بداية سنة 2014 تذكر إن ماربوك تانيك سوينا وحدنا سوينا مثل مراجعة على أهم الشغلات صارت بالعام الماضي وبالنسبة للمواقف المضحكة إحنا كنا دائما نخليها بالحلقات بداية كل حلقة مثلا مواقف الصورة أثناء التسجيل ونخليها مثلا نقول خلاص يا حتكون مقدمة مال بودكاست إيش بس صار منسويها لأنه الوياي صارين ملل يعني انمار ودانر صارين مملين حتى ان شاء الله حنبدلهم قريبا فعمد اعتذر منك شغل يعني اصلا بالمناسبه انا حطلعك البودكاست الجاي هاي انت اليوم دخلت عنوتني وبالنسبه للاخ ايهاب هم دائما يكتب لنا بدي احكي هو يعني هذا الموضوع هسه متعلق بالموضوع اللي نحكي عليه بدي احكي على الجالكسي الجديد فدي يقول انه بالنسبه هو دي يصنف عليه يعني دي يقول اللون بالنسبه للبصمه بالنسبه للون الذهبي بالنسبه للسلومو همين خلوه بي وبالنسبه للكاميرا 16 ميجا بكسل فقالوا هو شو كانون لو شو اسمه كانت التليفون حتى قد يخلوها بعدين قال بالنسبه للتصوير 4K فعلى قولته هو مثل ما قال بالضبط يعني هسه سامسونج اذا هو حيصور 4K فاكيد طبعا لازم يكون لك تلفزيون او شاشه 4K حتى تقدر تشوف اللي انت تصوره ف وإرادة بالضبط هو مثل ما قال، يعني هو قال إنه إرادة ذاكرة كبيرة، يعني هو 1080p 1080. بس ذاكرة كبيرة أنا يعني دا أفكر حتى لما تريد تحول صورة لواحد، يعني هات علي صورة فتساعتين توصل لك، فتساعتين توصل بالضبط، يعني 4K أنت تحكي 4K تفتح فيديو 4K شوف شو يصير بالنت. نت النت كله يوقع. أقول لك كان يمكن أورنج يبدون يصيحون علي إذا أفتح 4K. مو طبعا يعني ما راح يحسبوا يمكم وشون الانترنت ومشيهم بس. الله الله أخي اترزلنا. بس بالنسبة يعني هو بالنسبة يعني فتشي منطق 4K يعني يحتاج وقت ويحتاج مساحة ويحتاج انه فلوس حاليا زين اللي هو مرتبط ويا الوقت، فبالوقت يعني حتبدي تنزل شغلات اللي مثلا شغلات اللي شغل 4K. بس هم كانوا مصدر بده يكون يقول حتى احنا اول ناس سوينا 4K لا تنسون هذا الشيء. هي هاي هاي هاي هاي صحيح صراحه، هاي صحيح انا هذا دائما همنا الاحظ. وقال وبعدين بالنقطه السادسه مالته قال بالنسبه ضد المي والتراب فهاي الجماعه سوني تراب هو مو ضد المي، ضد المي 100% يعني هو اي ما ايش قد هو اتلا نص ساعه يتحمل؟ لا هو مجرد يعني مثلا صارت نقطة عليها ما تقدر انها تعوفها ما تمسحها ما راح تقدر عليها. لا لا لا لا لا مويج لا ضد المي، هو ضد المي مدة 30 دقيقة تخيل 30 يعني ورا 30 دقيقة شو يصير يعني يسحبها مدفتر؟ لا شلون لا شلون علي انت ما تحمل بس 30 اوكي اولا علي ليش بتحمل انت مثلا صار عليه شيء بعد 30 دقيقة يلا يعني صار عليه مثلا شوية مي تقدر لمدة 30 دقيقة انت ما تمسح هذا المي ما راح يصير عليه دامج. اقول لك واذا ما مسحته اذا ما مسحته ورا 30 دقيقة اصلا راح ينشف شوية المي اللي جت عليه. انا بدا افتهم ماذا اقول لك ترى يعني هو وين المي وين اللي يكون المي؟ هو مو ووتر بروف انه مثلا انت تشيل التليفون تحطه بالمسبح وتعوفه، مو هيك ووتر بروف. يعني مثلا اني حاطط اني مثلا قاعد على الميز واكو بطل مي انشب شويه من بطل المي واجى عليه مي اوكي ماكو مشكله يقدر يحافظ على نفسه لمده 30 دقيقه 30 دقيقه مو اني قصدي شلون ورا 30 دقيقه يعني شو يصير؟ هل هو اكو غشاء او فتشي مغلف من جوا بحيث بعدين ديموع ورا 30 دقيقه لو لا شنو المي مو متكسر اسفنجات هو بيسفنجات لا شو يا المي مثلا لا الشيل دي يحميه يعني شلون دي يحمي روحه 30 دقيقه مدى يعني ورا 30 دقيقه انا ترى الناس اللي سمعوني انا مدى شلون اقول لك يا ما قاعد استخف بجالكسي بس جديات مدى افتهم التكنولوجيا يعني يعني قاعد اسال ال 30 انا لسه ادور عليها دفتم شريحتي عن مار بصراحه ال 30 دقيقه يا عيني يا عيني 30 دقيقه انه القصد كميه المي القصد على كميه المي انه كميه هاي المي ب 30 دقيقه اصلا هي تكون رايحه يعني انت نقطتين مي ورا نص ساعه ترجع لها راح تظل موجوده راح تتبخر اوكي فهمتوا؟ طلع لكم بس من البودكاست بس ما بيفتش هو مو ووتر بروف 100% هو هيك بس حكاية حطوها في سبيل أن يتحدون سوني. أقول لك الباك كفر حلو ترى لا ما روح هذا روح شعب لا والله حبيت الباك كفر ما أدري باك واحد بي شو اسمه حاسبة صدق بيحاسبة اسألوا أبل سويت مو كان فرحتوا بيها أقول لك ما راح أسوي هالشكل هي أوكي يعني لا لا مو هذا الشكل ده يعني ما أدري أوكي أبل ما تسوي شيء فشل زين تتدري هم أنا خليك أكمل أكمل هو هم أنا ضايف طبعا بالأخير كاتب هاي إلي مو لكم كاتب هاي هدية علي كلش يحب فلابي بيردز طبعا هذا طبعا هسه شنو اريد اقول لك هاي الحلقه لازم تجيب سيرت ومجهز لي خبر ترى بالمناسبه بس هو ما خلى السكور مالته هو ظهر دي بشوف السكور مالته مال فلابي بيردز ايش قد والله هو فلابي بيرد لو فلابي بيردز اعتقد بيرت واحد لانه اي بيرت واحد اي ف القوائم مال هديه والله يا ريت لو شو اسمه تنزل صوت المنازل ايش قد ما ادري ما طالع الصوره السكور ايش قد الصوره يعني هو ظاهر نزلها منازله ونسى يمكن نام مثل الانمار هم الغفله غفله شنو نام مثل الانمار ها سالمين انت قدام تسوي ها هاي ما يدرون بها الناس اوكي انمار يخفى بسرعه ترى تمشي فضحك قدام الناس فضحتك تجي قدام الناس كلها زين مانو احنا لازم كل حلقه لازم وسوالف جيكس وكل مكان لازم نذكر فلافل بيرد بتعرف ليش فاني تشد تجهزني همين خبر سريع انت مو هيك انت ما تعرف ليش كل بودكاست تنفضح عن واحد فينا شغله ما تعرف ليش عادي عادي تقبلها بروح الرياضيات يعني قلبت الموضوع على مودك حتى لير حتى الناس لهواية تركز على السالفه لا ترجع انت اللي فهمني ده انت اللي فهمني بعد خلص كل الناس ركزت المهم اللي شو اريد اقوله ابل من بعد ما تقبل اي شيء نزله اذا اول يعني تايتل مانته اذا اول كلمه فلبي خلاص هاي صارت من الكلمات المحظوره اوكي عالميا طبعا عندك رش شفت القصه عندك نفس الجديده اكو شيء جديد زين لحظه قبل ما تفوت بالشيء الجديد خلي اقول للناس ليش فلبي ممنوعه لانه صار اكو كومه العاب تبدي بكلمه فلابي فتشي اي شيء اوكي فايش قد ما صار اكو كلونز فمنعتش مثل هذا السؤال في الدرينكس اللي تذكروها قبل كانت اكو اي الاي درينك بعدين اكو منه بطلوا ياخذون الاي فارت واي مدري منه اي بالضبط اي شيء يبدي باي همنه قاموا صارت من الاي بير وهالشغلات اي اي بير اي بير اعتقد بقوها يعني هي اصليه لا مو تمنع مو تشيلها ما شالت من الستور ما تقبل تاخذ جديد ما آه آه. آه ما تقبل تاخذ ما تقدر تمنع ما تقدر تشيل الموجود لين اشاك قضيه ضدها صح anyway, اي ام ار ايش في كاندي كراش كاندي كراش طبعا هم كينج تخلوا عن التريد مارك مالتهم للكاندي والكراش ها شنو تخلوا عن التريد مارك عفوها لا شنو القضيه اللي سووها ما تخلوا عنها باليونايتد ستيتس بس باقي الدول بقوها مو كاندي كراش بقوها كاندي كراشر ليش ما اعرف شنو اي فشي كلش غريب بس هم باليو اس تخلوا عن التريد مارك مال كاندي كراش لكن باقي الدول باوروبا يعني بقوها كاندي كراشر هاي شنو هالمثلة؟ اي ما دفت زين هل يعني هي هاي الكلمة الحرب اللي سووها لو شنو؟ طيب ما تعرف هذول ايش بيهم؟ اكو ناس زين اكو واحد يتخلى عنهم وهسه هذا الاسم تعرف ايش قد يسوى؟ اي بالضبط يعني ابو فلابي بيرد اللي هو لا شيء بالنسبة لكاندي كراش تعرف هسه اسم الاكونت مالته ايش قد يسوى؟ كومون بس اسم الاكونت مالته الاي دي مالته عند يم ابل يسوى كوما حتى لو شال اللعبة يسوى كوما صار الناس كلها ايش ما ينزل حتى لو كان يجي ماكو شيء بس يجي صفحة بيضاء الناس راح تسوي له داونلود لانه صحيح الناس تتابع اخبارها صحيح والله هي حكي الكلام ما ادري فد شيء غلط فد شيء اشوفك شيء غلط اذا كل لينك من ادزل لي راح يطبع شوف اتاكد حكيك صح لو لا قاعد ارتي براسك المهم ايه فاتوقع يعني احنا هسه عزلنا بعد ما عدنا شيء صح يس انا على اي اساس قاعد تنهي الحلقه؟ على اساس انه انا طردتك منو قال؟ هي كان كيف مستنداتك وين؟ مستنداتي الله الله محظوظك وين؟ الكمبيوترات وينها؟ اقولكم اكو شو اسمه هسه اكتشفته وخلنا بس على ود لين الحلقه صراحه قال لك خبر من جو القاع طبعا علي في الناس اكو فد خدمه مال كالندر تقدرون تسوي بها شير طبعا تفيدنا على مود بالنسبه يعني كل حتى ننسق شغلات مال اي او اس كافي الموقع الهادي نقدر نستعمل هذا في شيء كالندر وتخلي على ملاحظات وكل شارك بي يعني انت عندك في شيء سكجول وهذه ذاك عنده سكجول واحد يضيف على الثاني في كالندر موحده فتشي شغلات كلش تحشيش بيه. المهم فتشي جديد اسمه ماغنيتو، ماغنيتو كالندر. شنو هاي ماغنيتو؟ ماغنيتو هو تقدر تدورون عليه بالانترنت، هو ماغنيتو دوت مي ام اي. بعدهم بيتا وبحث انه حتى يعني تقدرون تاخذ يعني تحصلون مكان حتى يسوي لكم يعني ريكوست ان انفايت على قولتهم، تخلي ايميلك ويدزوا لك انه لما في حاله يخلصون يعني ينهون او فد، لانه هو البيت ما تعرف شو شوي يطلعوا للناس. فشو اسمه حلو عندهم هم ايميل تقدرون يعني تحصل ايميل باسمك @magneto.me همينه ماغنيتو حلو. انا سويت اسم، سويت ريكوست قبل شويه حتى اشوف شنو الفيلم، ويسوي لك الظاهره من امبورت للماتك كالندر اذا كانت على جوجل او كانت على الاكسشينج، ويحول لك اياها يخليك اياها على الماراثون ماغنيتو، او انا يخلي لك من اختياري مثلا يعني هو يسالك يقول لك شنو انت ماتك الحاليه دا تستخدمه. فانا كتبت يعني مال ابل مابس، اقصد كالندر سوري. اي انه هذا اكثر ما ادري اكثر واحد انا اشوفه مرتاح عليه مال مال ابل. اي ما ادري ايش ترى مرتب لطيف هو هو يعني يمكن موجود على بالذات نسخه الماك، نسخه الماك ولا كلش رتبوها عن قبل، قبل كانت سخيفه بس هاي حلوه كلش. يعني يعني بالضبط نيو جزء موجوده على الماك، يعني هي اكو غير خدمات بس انه يعني شفت اكثر الابلكيشنات مال كالندر بفلوس. انا بالنسبه لي على شو اسمه على الايفون دا استعمل فانتاستيكو اسمه، همين مال كالندر، ويعني بطلت استخدم مال فانتاستيكو اسمه. كلش فتشي رهيب، كلش مرتب، يطلع لك شنو عندك انت مثلا upcoming events بطريقه كلش سريعه، يعني بدون ما تقعد تدور بالايام وهذه، رسه طاقك على شكل لسته كتبتها علي بالاذرز، كتبت ابل ابل كالندر. اي بالاذرز اوكي. ف اي فبعد يعني على الايفون استعمل فانتاستيكال، هو الايباد او يمكن ما اعلم على الايباد لا اعتقد عندهم، وعلى الماك عندهم الفانتاستيكال ابلكيشن بس كانه ما ب $20 او شيء. فشفته ما ادري يعني شفته ما مو ما يسوى بس يعني تو ماتش. اي يعني تو ماتش، وهو اصلا اوردي شو اسمه يعني الابلكيشن مال كالندر مال ماك يعني يسوي يعني كله يزامن، يسوي زامن الشغلات مال شو اسمه مثلا تدخل عن فانتاستيك، يعني هو اصلا حيكون دي يشتغل بالما بالكالندر مال ابل اصلا. تفهمون شلون لو $20 على الماك هذا باع بس طبعا هم مرتب مال ماك كلش مرتب شكله بس ما يعني اشوفه ما يسوى. فاني دا استعمل على الماك مات يستعمل هو مالتهم الديفولت اللي يجي ويا الماك. موجود الابلكيشن على على على اب ستور شنو ماغنيتو؟ يحتاج تسوي اكونت يلا تقدر تفوت له فعلى مود هاي يعني، وخليك حتى كاتب لك نوت يعني قال لك انه اذا انت منزل اذا انت عندك الاكونت فاستعمل، اذا ما منزله او ما عندك اكونت فتقدر تسوي طلب. انا سويت طلب انا. الله يوفقك. اي بس انا ما الابلكيشن بس موجود على امريكا ريتشارد. انت مون لقيته؟ لا لقيتها بالبراوزر الابستور اللي لقيتها. الله لا عد انت ما ادري باليوم اللي حتحاول بيع على الستور الامريكي انا اقوم اهلهل، اقوم اتعلم الهلهول على مودك. والله مو شوف انا عندي هدف سام وجودي انا. الله سام سبعة سام. اي بس موجود بامريكا كونفيرت. يا بس فتحوا الباقي العالم 100% بس شوي شوي هم اصلا بعدهم ما فاتح الكل كل اليوزرز الموجوده اصلا بامريكا. بس البرايسنج شكله راح يتغير. اي كادوا بين قوسين فري which means بعدين تنشال يجوز بالبدايه ما حيكون حيبقى عليهم فري، باقي الدول راح يسووها بفلوس يعني مثل واتساب وقتها لما اللي اشتراه بدولار ما حيدفع اشتراك، بس اللي ما اشترى بدولار نزله ببلاش، بعدين وراها ورا سنة يدفع اشتراك، ولا هسه بعد ما حد حيفتح حيدفع اشتراك، فاني ارد الدولار مالتي تشتري. ما ادري انتو بالله علي دخل بالحسابات اشتري. ثقافة ثقافة تقنية يا حبيبي، تلتقي دولار يعني. هاي فزين احنا بيصير شي حالة حتى ما نطول، نروح ننام. حتى انا محنام اليوم، مو بس انتو، حتى انا بس اروح انام. اوكي حتى جنة راح تروح تنام. راح سبقتني هي. اوكي فزين طبعا احنا بعد هسه خلصنا كل شيء، ما كل شيء. اذا او اذا تضيفون اكو احد عنده اضافه؟ لا ما كل شيء. زين عاد احنا بيج حاله خلصنا وراح نقول لكم باي باي. بس قبل ما نقول لكم باي باي لازم تسوون لنا اول شيء سبسكرايب الحلقه عن طريق الاي تيونز، عن طريق الابلكيشن مال بودكاست على الايفون ولا ايباد، عن طريق تطبيق اسمعني اللي هو تطبيق عربي مال التطبيق، يعني همين الشغلات متخصص بالبودكاست. طبعا تقدرون بي تختارون هواي فئات، عن طريق تكنولوجيا، اخبار، مدري منو، شغلات دينيه، من هذه كلها تلقوها بمكان واحد، ومن موجود التطبيق للاي او اس والاندرويد، وبس تدورون بالشغلات يعني مكان التقنيات او التكنولوجيا راح تلقون بودكاست مالتنا هناك، تقدرون تضيفونه. بعد شنو عندنا؟ عندنا تطبيق نبض، تقدرون تتابعون علينا اخبارنا. طبعا يعني نشكر اللي يتابعونا، ما ادري اذا هم دائما يتابعون يسمعون بودكاست، بس هسه عبرنا 10,000 متابع عن طريق يس. فاحنا يعني والله بصراحه كلش فخورين ونشكر اللي يتابعونا واللي متواصلين ويانا ولا زالوا يزيدون يزيد العدد مالتهم، فنشكرهم كلهم. وطبعا انه ننصحكم اذا انتم متابعين هم عن طريق تطبيق نبض تروحون هسه وتحملوه، هو تطبيق مجاني موجود للاي او اس والاندرويد، يمكن موجود ما متاكد بصراحه، بس تطبيق كلش رهيب، عباره مثل كلمة فليب بورد بس للمواقع العربيه، تقدر تقرا بيه شو اسمه المواقع العربيه وتتابع بيها. هاي بالضبط يعني هي بس دقمه. أنا أستاذ أشوف أنا والله تصدقني استخدمها للأخبار كل شيء مفيدة. أنا متابع من المواقع التقنية العربية، يعني حلو بيه إنه يضيف لك المواقع شوي، يعني مو شوي، إنه هي المواقع اللي واحد عنده يكون ثقة بيها، إنه حتى يتابع الأخبار مالته، مو أخبار كذب مثل مثل هاي الرسالة مال ستيف جوبز اللي انتشرت على الفيسبوك على أساس دي خاطب العرب بيها قبل ما يموت، كتبها الأبو وهي اللي هي دي خاطب العرب، ودي يقول أنتوا أجدادي ومثل دي لومهم إحنا ليش إحنا هيك العرب صرنا ومدري شنو. فطلع خريطة يعني، ترى خريطة يعني أحد صدق إذا أحد مثلا وصلت له يعني خلي يسوي. أنا يعني ما وصلني وصلني يا هاي سوبر كذب سوبر كذب إنه يعني كل جاب كان آخر واحد مهتم صراحة بالقضية العربية على سالفة تيم كوك. على سالفة ستيف جوبز هسه شفت تيم كوك مان هو صار هو سي او على موقع كالت اوف ماك، حطي له الصورة هيك كلش صغير هو بس دا قلب بين الاخبار كلش يضحك. قطع شايف هاي الصور اعرف قطعت الهاي لازم هاي تدون تنون الحلقة انتو صايكم ساعة بالضبط دا دور بالاخبار انمار خلاص خبر جديد ساعة لخ نكمل الحلقة. المهم اي سوينا سبسكرايب لا اي فتقدر تتابعنا على حكيم فيفا احنا على البودكاست اقولك مو شان الناس اللي يسمعونا اللي يسمعونا بالنسبة لكم وعلي قاعد بغرفة الخطار يجي شان لا لا بالنسبة للناس اللي يسمعونا يومكم البودكاست احتمال تسمع الصبح احتمال الظهر احتمال نعسان احتمال مو نعسان بالنسبة لنا الساعة 2 بالليل ف نعسان يعني. انا هم تعبان يعني مو بس انتو يعني وجديات يعني احنا الله يساعدنا اليوم يعني صار يكون بدي اشتغل على الموقع وهسه بعد ما لا اتحمل بعد يعني انه انا عصص بودكاست ننشط يعني قرر يعني ما ادخل بس على قد انتو تسجلون بس علي ما عنده ثقه بشغلنا ففات بالضبط فقلت اشوف جاي يسوون فقلت لا خلاص لازم افوت يعني حلقه 40 وما اكون بها يعني تخسر صحيح. عيب عليك عيب عليك والله والله ما توقعتها منك. أنا هم متوقع من نفسي. فا أي فعلا أنا من بعد يعني أخلص الحلقة ورأسنا أروح أخذ لي قيلولة يكسر النومة ما يجي يقول لك. زين شو رأيك إنه يلا نخلصها؟ أوكي فنخلصها. فإنه تابعونا على تطبيقنا برضو مثل ما قلنا لكم. إحنا طبعا سألنا شو ندحش وياكم شيكت العدد مال المتابعين هسه تقريبا 12,000 11,900 وكسر. فسحن صار 13,000 طبعا نقولكم مرت الأخ شكرا. احنا كلش يعني تحب هاي الارقام. بس طبعا اذا تابعونا انتم يعني هاي الارقام تتابع فطبعا احنا تفيد بها. احنا مو بس ارقام، الارقام حلوه بس الاهم شيء الفعل هم انه اكو ناس تفيدهم ودي يتابعونا. فهاي طرق المتابعه مالتنا. تقدرون هم تتابعونا على تطبيق فليب بورد عندنا مجله مال اي او اس كافي تتحدث بشكل يومي اول ما تنزل مقالات جديده راسا تلقي صايرة على المجلة. تقدرون تتابعونا ساعدنا هناك تقريبا 100 متابع على فليب بورد. حلو انا والله انه تفاجأت انه اكو يعني هواي عرب يستعملون الفليب بورد. الفليب بورد بالضبط انا تفاجأت. تعرف علي خليني افوت بس على السريع يعني هي هاي واحد لما نشوف هاي الارقام تسوى التعب. تعرف يعني ذاك الوقت يعني ما ادري الناس اللي يسمعونه وكذا يعني احنا بين اللي يشتغل بين اللي عنده التزامات ثانية. فلما نسوي هاي الامور وراها تشوف والله اكو ناس صدق قاعدة مثلا تتابع او تسمع الاخبار الصدق يجي تحس انه والله حلو اللي عنده اسوي مثلا مو الفراغ اكو ناس صدق قاعدة تسمعه. يعني صدق شكرا انه تسمعونه وهذا يعني يسوى التعب اللي تسويه. بالضبط. يعني شكرا لكم. و فاي فاي عندنا يعني هاي طرق المتابعه تقدرون يعني قلنا لكم احنا دائما نخصص شغلات يعني هواي طرق حتى تتابعونا بها. فبيجي حال احنا خلصنا دانر وانمار وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله نسولف وياكم بالاسبوع الجاي. مع السلامه. مع السلامه.